بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، صلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 41 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، التفريع والتفضيل وحسن التقسيم. قال الناظم: ومنه تفريع وذا أن يثبتا لمتعلق له ما أثبتا لآخر له فإن بما نفى أو لا عن الذي بشيء وصف أفعل للوصف مناسبا وقد عدى بمن إلى الذي ذاك قصد، فذاك بالتفضيل حقا دعية، والحسن في التعليل أن يدعي للوصف علة له تناسب بلطف معنى لا حقيقي تصحب، فتارة يكون ثابتا قصد علته وذاك ضربين عهد ما لم تبن علته في العادة، أو علة خلاف ذي قد بانت، أو قصد ثبوته من ممكن أو غيره وما على الشك بني. في هذه الأبيات ثلاثة أنواع: الأول التفريع، وهو بالعين المهملة ضد التأصيل كما هو مقتضى كلام الجمهور، وضبطه بعضهم بالمعجمة التفريغ، كأن المتكلم فرغ باله من الحكم أولا إلى الحكم ثانية، وحده أن يرتب حكما على صفة من أوصاف الممدوح أو المذموم، ثم يرتب ذلك الحكم بعينه على صفة أخرى من أوصافه على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب، كقول الكميت: أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، وهذا النوع قريب من الاستطراد جدا، ويفارقه باشتراك كون المفرع في معنى المفرع عليه بخلاف الاستطراد. الثاني التفضيل، وجعله الأندلسي قسما من التفريع، وهو أن ينفي بما أولا دون غيرها من أدوات النفي عن ذي وصف أفعل تفضيل مناسب لذلك الوصف معدا بمن إلى ما يراد مدحه أو ذمه، فتحصل المساواة بين الاسم المجرور بمن وبين الاسم الداخلة عليه من نافية، لأنها نفت الأفضلية فتبقى المساواة، كقول أبي تمام: ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب، ولا الخدود ولو أدمين من خجل أشهى إلى ناظر من خدها الترب. ومثاله من الحديث: ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الثالث حسن التعليل، وهو أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي في الواقع بل خيالي، وهو أقسام: فتارة يكون الوصف ثابتا قصد بيان علته، ثم هذا نوعان، لأنه إما أن لا يظهر له في العادة علة إن كان في الواقع لا يخلو عن علة، أو تظهر له علة غير المذكورة، فالأول كقول المتنبي: لم يحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. فنزول المطر من السماء وصف ثابت لا يظهر له في العادة علة، وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة لها بسبب عطاء الممدوح حسدا له، والثاني كقول المتنبي: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. فإن قتل الأعادي في العادة لدفع مضرتهم لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم غلبت عليه، ومحبة صدق رجاء راجيه بعثته على قتلهم، لما علم أنه إذا توجه للحرب صارت الذئاب ترجو الرزق من لحوم من يقتل من الأعادي. وتارة يكون الوصف غير ثابت وهو ضربان، ممكن كقول مسلم بن الوليد: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لكنه لما خالف الناس فيه عقبه معللا بأن حذاره منه نجى إنسان عينه من الغرق في الدموع، حيث ترك البكاء خوفا منه ليكون مقربا لتصديقه. وغير ممكن كقول الخطيب القزويني: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. فإن نية الجوزاء خدمته غير ثابتة وغير ممكنة، وقد علله بقوله: عليها عقد منتطق، وهي الكواكب التي حولها يقال لها نطاق الجوزاء. ومن حسن التعليل نوع يبنى على الشك كقول أبي تمام: كأن السحاب الغر غيبن تحتها حبيبا فما ترقى لهن مدامع. علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت تلك الربا فهي تبكي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.